الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: معي صورة لأمي وهي الآن ميتة، فماذا أفعل بها؟ الحمد لله رب العالمين. أولا أيها السائل الكريم، أسأل الله عز وجل أن يغفر لأمك وأن يجبر مصابكم في فقدها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يحشرها يوم القيامة في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجمعك وإخوانك بأمك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أنت وعامة إخواننا المسلمين مع والديهم في الجنة. لكن يا أخي، لا جرم أن الإنسان ينبغي له أن يقدم دينه على عواطفه ومشاعره، فإن المتقرر عند العلماء أنه لا يتحقق كمال الإيمان الواجب إلا إذا كان هوى أحدنا تابعا للشرع. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإن فيصل الاتباع الحقيقي هو أن يتعارض الشرع مع شهوة من شهوات الإنسان أو شيئا من عواطفه، فإذا أغلق باب عواطفه وشهواته وقدم مرضاة ربه حتى وإن كان في ذلك إهلاكا لتلك الشهوات وإقفالا لتلك المشاعر، لكنه متابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم وتنفيذا وامتثالا لأمر خالقه، فإن هذا في الحقيقة من أعظم الأدلة على إيمان القلب وعلى صدق اليقين بالله بموعود الله تبارك وتعالى. أنا قدمت هذه المقدمة لأن الحكم الذي سأذكره يتعارض مع عواطف الإنسان، لا سيما في إنسان قد توفيت أمه وهي أعز شيء على قلبه، فإن الأمة من أعز الأشياء على قلوبنا ولا جرم في ذلك، ولكننا يبقى أننا عبيد لله عز وجل، وحكم الله تبارك وتعالى مقدم على على على على شهوات نفوسنا وعلى عواطفنا وعلى شهوات شهوات بواطننا. وبناء على ذلك فالمتقرر عند العلماء أن الأصل في صور ذوات الأرواح أنها محرمة، سواء أكانت صورا لذوات الأرواح من الأموات أو من الأحياء، وسواء أكانت صورة أم أو أب أو ابن أو بنت أو قريب أو بعيد. والواجب على الإنسان في أي صورة كانت أن يتلفها وأن يبادر بإتلافها حتى لا يكون سببا في تعذيب من مات وفي الإضرار به من حيث يريد الإحسان إليه. يقول النبي صلى الله يقول علي بن أبي يقول أبو الهياج الأسدي رحمه الله تعالى: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فقوله ألا تدع هذا نفي، وقوله صورة هذا نكرة، فالنكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه اسم الصورة، سواء أكانت صورة حي أو ميت، وسواء أكانت صورة قريب أو بعيد. فعلى السائل وفقه الله أن يبادر بإحراق هذه الصورة أو تمزيقها أو إتلافها، حتى وإن كانت لأمه، بل إن إتلافها وتمزيقها يدخل في باب البر بأمه والإحسان إليها، حتى لا تكون هذه الصورة سببا من الأسباب التي تعذب بها أمه في قبرها، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. والأدلة على تحريم التصوير كثيرة، قد ذكرناها في فتاوى متعددة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المصورين، فحتى لا يتأذى الأموات ببقاء صورهم في أيدينا، فلا بد أن نحسن إليهم بإتلافها وتمزيقها واحتساب الأجر في ذلك، وتقديم مرضاة الله على شهوات نفوسنا وعواطف أرواحنا. أسأل الله أن يغفر لأمواتنا ولموتانا وموتى المسلمين، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، والله أعلم.